ألا وهو عبادته وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى، كان معاذ رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حقه الثابت له سبحانه وتعالى، عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، أن تصرف له جميع أنواع العبادة مما أمر به ومما نهى عنه له سبحانه وتعالى، وأن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، هذا حقه سبحانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم فن الله عز وجل بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فبدأ سبحانه وتعالى بحق الوالدين لأن حقهما عظيم، قرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين لعظم حقهما، فهما سبب وجود الإنسان، جعل الله عز وجل في قلبيهما الرأفة والشفقة والرحمة حتى قام على تربيتك ثم شببت وصرت رجلا، فأوجب الله عز وجل على الأولاد حق البر والإحسان للوالدين. قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا بإيصال كل ما هو حسن من قول وفعل ولزوم برهما وطاعتهما إلا في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وبعكس الإحسان العقوق وهو من الكبائر، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والعقوق ذنب معجل عقوبته في الدنيا، لا بد وأن يعاقب العاق على عقوقه الوالديه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا يوجب لنا الحذر ويوجب علينا القيام بالبر والإحسان ولزوم طاعتهما وبرهما، وهذا أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وبذي القربى أقرباؤك وأرحامك لهم حق عليك أوجبه الله عز وجل، وصلة الرحم من العبادات العظيمة التي فيها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وصلة الرحم أدناك ثم أدناك، يبدأ الإنسان بأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته، ثم أدناك أدناك صلة الرحم تكون بالسؤال والإطمئنان، وهناك رحم صلتها بالمال، الرحم الفقيرة أو المسكينة صلتها بالمال تكون في نصحه، وتكون في تذكيره، وتكون في حاجته. إن احتاج كنت في حاجته، إن كان في كربة وقفت بجانبه حتى تكشف كربته. وبذي القربة واليتامى، واليتامى اليتيم هو الذي فقد أبوه وهو صغير، أوجب الله عز وجل له حقا. وانظر عبد الله لمحاسن هذه الشريعة الغراء الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي مات أبوه، الذي مات سنده في هذه الدنيا، الذي كان يتقوى به، فقد سنده، فقد الذي يقوم على تربيته وتهذيبه وتأديبه. هذا جعل الله عز وجل المجتمع كله بمثابة أبيه، بمثابة السند والتقوية له. خاطب الله المسلمين جميعا بهذا الحق، حق اليتيم أن يقوم على كفالته ورعايته وتربيته وإصلاحه وتهذيبه، ومن ثم فلا يشعر بفقد أبيه. وللأسف عندما كلما تباعد الناس عما شرعه الله وعن هذه الشريعة الغراء عاشوا في ظلم وظلمات. هناك أعياد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، كعيد الأم وعيد الأب، أنانية أنانية، نعم أنانية، كل ينظر إلى نفسه لا ينظر إلى غيره. إذا جاء هذا العيد، هذا العيد المبتدع الذي ما أنزل الله به من سلطان، تجد اليتيم ينزوي في ركن يبكي، وتجد من فقدت ابنها تبكي، وتجد من فقدت أمها تبكي في هذا اليوم، لأن هذه أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. لنا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام يريد من المجتمع أن يكون مجتمع المعروف، أن يكون مجتمعا متحابا متآلفا كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا أن تكون الدنيا مؤثرة، لا أن تكون الأثر والأنانية، وإنما يشعر بعضنا بشعور بعض. هناك ضعفاء، هناك يتامى، هناك فقراء ومساكين، لا بد من الشعور بهم. هذا اليتيم من الذي سيكون سنده وظهره بعد موت أبيه؟ إنهم جميع المسلمين. هكذا أوجب الله سبحانه وتعالى هذا الحق على جميع المسلمين. واليتامى والمساكين، المسكين والفقير. الفقير هو الذي لا يجد، المعدم، المسكين الذي يجد لكن لا يكفيه. هذا له حق، حق في المال، له حق في المال، له حق في الزكاة، والزكاة فريضة رب العالمين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فريضة رب العالمين سبحانه وتعالى. لو طبقت أخذها الحاكم من أصحابها من أغنياء المسلمين وردها على فقرائهم ما وجدنا فقيرا وما وجدنا مسكينا، لأن الفقير يعطى من مال الزكاة ما يكفيه سنة فانظر ما يكفيه سنة. إذا تجد في مجتمع المسلمين فقيرا أو مسكينا، لا، الزكاة كفيلة بإغناء المجتمع، الزكاة كفيلة بالقضاء على الفقر، ولا يوجد فقير بين المسلمين. لهم حق في المال، حق في المال الزكاة. من آتاه الله مالا بلغ نصابا ومر عليه حول هجري كامل، وجب عليه أن يخرج حق المال، وهو ربع العشر، يخرج ربع العشر، ثم ترد على فقراء المسلمين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار وصى الإسلام بالجار، شريعة عظيمة، إحسان ما بعده إحسان، إنها شريعة أرحم الراحمين، إنها شريعة رب العالمين، الذي يعلم والذي يعلم ما لا نعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وريثا من الورثة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيركم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه. هذا خير الجيران، خيركم لجاره. وابن مسعود رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة الجار هي الزوجة أو الابنة أو الأخت أو الأم، تزني بواحدة منهن، هذا ذنب عظيم، من أعظم الذنوب عند الله سبحانه، لأن الجار له حق على جاره، الجار له حق عظيم، جارك هذا الذي بجانبك له حق عليك، له حق النصيحة، له حق إيصال النفع له، له حق كشف الكربة، له حق أن تدافع عنه وأن تحميه إن كان مظلوما، وإن كان ظالما رددته عن ظلمه، له حق عظيم. ثم أنواع الجار في الإسلام: والجار ذي القربة، أي جار وقريب لك، رحيم لك، هذا له حق القرابة وحق الجيرة، له حق القرابة وله حق الجيرة. والجار ذي القربة والجار الجنب، الجار الجنب أي الجار غير القريب، جار ليس من أقربائك ولا من أرحامك، فهذا له حق الجيرة. والجار الجنب فسر أيضا بالجار الكافر، الجار الكافر، جار لك كافر بالله، له حق الجيرة، حق الإحسان إليه، حق الإحسان إليه، إيصال كل ما هو حسن إليه من قول وفعل وهدية ونحو ذلك، مع نصح ودعوة إلى الله. إن أصابته سراء هنأت، إن أصابته ضراء عزيت، أما إن أصاب أو جاء عيد من أعياده الدينية فلا يجوز تهنئته، لأنه عيد يكفر فيه برب العالمين، فلا يجوز أن يهنأ به، وهذا لا نجده إلا في شريعة الإسلام، شريعة عجيبة، إنها تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، يأمرك عز وجل بالإحسان إلى الجار الكافر. انظر، يأمرك بالتعايش معه ومعاملته بالبر والإقصاء، ويأمرك أن تبغضه على دينه، وألا وألا يكون في قلبك حب ولا موالاة له، أي على دينه، لأنه يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، لكن تعامله المعاملة الحسنة. هذا ديننا يا عباد الله، ولله الحمد والمنة. انظر إلى محاكم التفتيش في العصور الوسطى في أوروبا ماذا فعلت بالمسلمين، بل وانظر إلى الاستعمار الغربي ماذا فعل بالمسلمين عندما استعمروا بلاد المسلمين، وعندما استعمروا غير بلاد المسلمين. الإسلام دعوة إلى الله، دعوة إلى أن يعبد الناس رب العالمين سبحانه، كما قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه دعوة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. حتى الجهاد في سبيل الله ليس مقصود المال ولا الغنائم ولا السبايا، إنما مقصوده الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله ليعبد الله وحده لا شريك له. كما نرى في مصر هنا، كانت مصر قبل الإسلام كانت قبطية، كان أجدادنا نصارى، ودخل الإسلام مصر عن طريق عمرو بن العاص معه من الصحابة والمسلمين بالجهاد في سبيل الله، حتى من الله علينا بالإسلام، والحمد لله رب العالمين. وهكذا، هذا هو مقصود الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فانظر لهذه الشريعة الغراء، شريعة عظيمة. ما هذا؟ كافر يكفر برب العالمين، يسب رب العالمين، ينسب لله الولد والصاحبة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومع ذلك يجعل لهم حق الجيرة، حق الإحسان إليهم، ويأمر عز وجل بالتعايش معهم بالبر والإقساط. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه: والصاحب بالجنب، فسر بالزوجة، وفسر بالرفيق في السفر، والجليس في الحضر. الزوجة لها حق على زوجها. الزوجة، الصاحب بالجنب، لصيقة بك، أقرب الناس إليك، إنها زوجتك، جعل الله عز وجل لها حقا أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها، وأن تعاشرها بالمعروف، والمعروف هنا أن توصل إليها كل ما هو معروف من بر وإحسان، وأن تؤدبها وتهذبها، وأن تعينها على طاعة الله، وأن تقيها نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. وهذا حق عظيم نذكر به يا عباد الله، نذكر بحق الزوجة، ونذكر الزوجة بحق زوجها. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. حق الزوجة هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى. والزوجة يا عباد الله، الزوجة يا عباد الله، هناك موروثات وتراكمات فكرية ليست من شريعة الإسلام في شيء، ليست من تشريع الإسلام في شيء. ليس هناك العنف والقسوة والضرب المبرح وغير ذلك مما نسمع عنه، إنما هذه زوجتك، هذه فراشك، هذه أم أولادك، هذه التي تقوم على رعايتك، هذه التي تقوم بحق النظافة والنظام في البيت وتربية الأولاد وغير ذلك. كيف تعامل على أنها عدو، أنك تعاملها على أنها عدو لك؟ وكذلك من الموروثات أن بعض النساء تحذر الزوجة من زوجها و تقول لها عامليه بالصفة كذا وبالوجه كذا وكذا. كل هذا ليس من الدين في شيء، إنما العلاقة الزوجية علاقة تراحم تقوم على المودة والرحمة، علاقة حب، علاقة حقوق متبادلة. أنت لك حق وعليك واجب، وهي لها حق وعليها واجب. لابد من احترامها أمام أولادها، لأنها التي ستربي الأولاد وستقوم عليهم. أنت في عملك، أنت غير موجود. لا بد للأولاد أن يحترموا أمهم، واحترامها من احترامك، ولن يحترمها إلا إذا احترمتها. وهكذا حق الزوجة أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى، وفسر بالرفيق في السفر والجليس في الحضر. هذا له حق يا عباد الله. صاحبك هذا له حق، حق النصيحة، معاملته برفق، أن تحب له من الخير ما تحبه لنفسك، وأن تكره له من الشر ما تكرهه لنفسك، وأن تكون في حاجتك وفي حاجته، وإن كان في كربة وقفت معه حتى تكشفها. وكلما ازدادت الصحبة ازداد الحق، وأعظم ذلك الأخوة في الله والحب في الله سبحانه وتعالى. ومن الذنوب ما يفعله بعض الناس، الصاحب في العمل، الرفيق في العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل بأخيه المسلم أكلة أكل مثلها في جهنم. وهذا يكون في المصالح الحكومية وفي الشركات، يذهب ينم عند الرئيس في العمل، فلان يفعل وفلان يقول وفلان كذا، يريد أن يأخذ درجة أو أن يأخذ منصبا أو أن يأخذ مكافأة. يأكل بأخيه أكله أكل مثلها في جهنم، أكل مثلها في جهنم، عياذا بالله. الصاحب له حق، الصاحب في العمل، الصاحب في الحضر، هذا له حق عليك. لا يجوز لك أن تخونه، ولا يجوز لك أن تغتابه، ولا أن تنم عليه وغير ذلك. حقوق أوجبها رب العالمين. والصاحب بالجنب وابن السبيل، السبيل ابن السبيل الغريب المنقطع عن بلده، هذا له حق. صام مسافر جاء من بلد غريبة إلى بلادك، له حق، له حاجة، قف معه حتى يقضيه. احتاج إلى مال، قف معه حتى يرجع إلى بلده، له حق. وما ملكت أيمانكم وهم الرقيق، الرقيق هؤلاء ضعفاء، جعلهم الله بأيدي المسلمين، وأمر الله عز وجل بأداء حقهم، وحقهم أن تطعمهم مما تطعم، أن تكسوهم مما تكمم، أن تكسوهم وأن تعاملهم بالمعروف، وأن لا تحملهم فوق طاقتهم، وأن لا تحملهم فوق طاقتهم، وإن كان فإنك تعينه. وكذا ما تملكه من البهائم لا تحملها فوق طاقتها. وهكذا انظر لهذا الدين العظيم، انظر لهذه الحقوق العشرة يا عباد الله. نعلم أن هذا الدين هو دين رب العالمين، وأنه الدين الحق، فالحمد لله رب العالمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا متكبرا، فخورا يفتخر على الناس بما أتاه الله من فضله، هذا عياذا بالله لا يتواضع للناس، ومن ثم لا يطيع رب العالمين ولا يؤدي هذه الحقوق. لذلك لا تجد من متكبر خيرا، خيرا لا لربه ولا لنفسه ولا لوالديه ولا لأحد من ضعفاء المسلمين. الله سبحانه يحب عبده المتواضع، يحب عبده التقي النقي الخفي، يحب عبده الذي يمتثل أمره ويجتنب نهيه. عباد الله، هذه تذكرة بهذه الحقوق العشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين، لك ذكارين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.